بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لك لقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا الأخوة الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الآية بتتحدث على استكمال أحوال اليهود. ربنا سبحانه وتعالى بيخبر المؤمنون بيخبرهم الآية رقم 75 ربنا بيخبر المؤمنين عن أحوال اليهود. إيه أحوال اليهود؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفتطمعون. كلمة الآ الهمزة دي للإنكار يعني معناها ما تطمعوش إن هم يؤمنوا لكم. ليه؟ قال وقد كان فريق منهم. من فريق منهم المخصوص بكلمة الفريق اللي خصوا فيهم اللي هم مين؟ أحبار اليهود. ربنا قال عليهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. مين اللي بيسمع الكلام ويعقله؟ مش ايه؟ مش عامة اليهود، لكن هم احبار اليهود. فاذا كان احبار اليهود دول احبار اليهود دول كانوا بيسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى ويعقلوه ويعلموا انه هو حق، ومع ذلك كانوا بإيه؟ بيحرفوه، يغيرونه، وهم على جهل ولا هم يعلمون؟ ربنا قال وهم يعلمون. فالآية دي جاءت كرامة ومعجزة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخالط اليهود، لم يكن إيه يخالط الإيه اليهود، وما كانش له حديث مع أحبار اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدرس في التوراة، فلما يواجه أحبار اليهود الحبر اليهودي بالنسبة لليهود يا مولانا ده قيمة مقدسة، يعني ما حدش يقدر يتدخل عليهم، بالعكس لو ما كانوا بيأمروا وبيحكموا وعامة اليهود كانوا بيسمعوا ويطيعوا، فما حدش يقدر يتكلم على اللي كان بيحصل من اليهود إلا واحد من الأحبار عايش وسط الأحبار عارف أخبارهم، عارف إيه اللي هم بيعملوه واللي بيتفقوا عليه، لأن كل أعمالهم كانت باتفاق. يعني الأحبار لما كانوا بياخدوا قرار كان القرار بالإيه؟ بالاتفاق. ولما ياخدوا قرار بالاتفاق كانوا عمم على باقي الإيه؟ اليهود. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أخبار أحبار اليهود إيه اللي كانوا بيعملوه. كانوا بيسمعوا كلام ربنا وما أنزل إليهم من التوراة ويعقلوه ويفهموه ويتفقوا على تغييره. عشان كده قال إيه بقى؟ فين يتفقوا على تغييره؟ عرفت منين؟ قال وهم يعلمون. يعني اجتماع على التحريف والتغيير. عشان كده قال وهم يعلمون. وقال يسمعون كلام الله. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ادركوه وعرفوه واتفقوا على ان هم يغيروه. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا لم يخالط اليهود ولم يدرس التوراة ولم يجلس مع الاحبار ولم يعيش وسط الايه الاحبار، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق القرآن الكريم ليخبر ما كان يتم بين أحبار اليهود. إيه ده؟ قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. استنى، الأمر هنا والحوار حوار نفسي شخصي ما بين اليهود ما بينهم وما بين بعضهم. فكانوا بيعملوا ايه لما يشوفوا اتفقوا؟ او طيب احنا نوجع دماغنا ليه؟ احنا لما نقابل المؤمنين نقول لهم احنا امنا، ولما نقعد مع بعضينا نقول لا ده كلام. الموضوع ده كان شخصي والموضوع ده كان ما بينهم وبين بعضهم. قدام المؤمنين بيقولوا امنا، طب وبعدين؟ قال بقى ايه؟ واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. لما يقولوا الكلام ده صح اوعى تقول انه صح، اوعى تقول ان الكلام ده صح. ليه؟ هيقول لك تعال، طالما الكلام ده صح يبقى انت ما بنتش ليه. طب ولما خلوا الى قبل المؤمنين كانوا يقولوا ايه؟ امنا. واذا خلى بعضهم الى بعض لهم لا. خد بالك بقى من ربنا سبحانه وتعالى بيفضح اليهود بما ايه؟ بما كانوا يتحدثون به بين انفسهم. فقال ايه بقى؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. آمنا إيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبشر به في التوراة. طب وبعدين؟ قال وإذا خلا بعضهم إلى بعض، لو رجعوا بقى للزعماء بتوعهم ورؤسائهم من الأحبار ما نفقوش. يعني هم ينافقوا مع مين؟ مع المؤمنين، انما مع الاحبار لا. فيقول ايه بقى؟ اتحدثونهم على المؤمنين يعني بما فتح الله عليكم، اي عرفكم في التوراه من صفات حضره النبي صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم ليخاصموكم به عند الله. طب ما انت كده كده ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. هم اليهود ما عندهمش كده، عندهم اللي بيخبوه ما حدش بيعرفه. عشان كده قالوا ربنا فقير واحنا اغنياء. يا نهار ابيض، ده كلام. طب هو ربنا اللي يجيب لكم المال ده؟ ده ربنا فقير واحنا اغنياء. ايه ده؟ فهم عشان عندهمش عقيده في الإيمان قال يخاصموكم عند ربه عند ربكم، يعني في الآخرة. الله، يعني أنت عارف إن في آخرة وعارف إن هم هيخاصموكم، فأنت بتخبي الإيمان على أساس لما تخبي الإيمان للمؤمنين هيعرفوا ولا رب العزة هيعرف؟ إيه ده؟ فربنا بيهون على المين؟ على المؤمنين، على المؤمنين، بيقول لهم ما تفرحوش ان هم بيقولوا لكم كده، وان هم يقولوا لكم ان احنا امنا، لا، هم داخليتهم ايه؟ شيء تاني خالص. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ لا، هم بيخبوا عشان عارفين ان طالما خبوا وما قالوش ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صفاته موجوده عندنا في التوراه وعموا مخبيين ده، يوم القيامه يجي المؤمنين يقول لهم انتوا ما امنتوش، تقول لك لا ما احنا ما امناش، اصل احنا ما ايه ده؟ على ان ما على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى لا يوني مش واخد باله، ما خدش باله، ما عرفش يعني. فربنا بينكر عليهم ده، فبيقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما إيه وما يعلمون. ومنهم سباق، ومنهم إيه؟ أميون، ها، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا إيه يظنون. أي بص، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومنهم يعني اليهود أميون. إيه بقى أميون هنا؟ يعني من عوام الناس، من العوام، من عامة الناس، عامة الناس التي لا تقرأ التوراة ولا تفقه في التوراة، خاصة التوراة في الشرح بتاعها لها مخارج كتيرة ولها تفاسير كتير، ويصعب على أي واحد إن هو إيه يقدر يحيط بعلم التوراة بالنسبة لمين؟ لليهود. فقال لا يعلمون الكتاب، لا يعلموا التوراة إلا أماني، يعني إلا الأكاذيب التي تملى عليهم من رؤسائهم اللي هم من الأحبار. أماني يعني إيه؟ ما يملى عليهم من أكاذيب مين؟ الأحبار. وإن هم إلا إيه يظنون. يا سلام، هم يظنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا، وما عندهمش الحجة البالغة. دول مين؟ دول عوام الناس. لكن العلم عند مين يا مولانا؟ عند الأحبار، عند الرؤساء، هم يبلغوهم. الأحبار دول يبلغوهم ويقولوا لهم أكاذيب، وهم إيه بيصدقوها من باب الإيه الظن، يظنوا ان كلام رؤسائهم ده كلام ايه حق. قال ايه بقى؟ خد بالك، ولا علم لهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يعني كانوا بيجيبوا التوراة ويحرفوا في التوراة ويكتبوا ويزيدوا في التوراة ما لا يثبت نبوة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولوا ربنا امرنا بكده وربنا قال كده. والاميون اللي هم عوام الناس مالهم بقى؟ ماشي وراهم. ربنا سبحانه وتعالى مين هيشيل الوزر؟ مين يشيل وزر الضلال؟ الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. دول ربنا سبحانه وتعالى خصص لهم الايه؟ العذاب الشديد. ليه بقى؟ اصله هياخد وزره ووزر الضعفاء العوام اللي هم ايه؟ اللي هم هيمشوا ورا ما علموهم او ابلغوهم به. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ياخذوا من الدنيا وهو زي ما قلت تغيير صفه النبي صلى الله عليه وسلم. ويكتبون ويحرفون ما لا يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الكلام ده في التوراة وهو منين؟ مش في التوراة. يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا ذكرها في التوراة وهم بيعملوا فيه ايه؟ بيحرفوها ويغيروها علشان خاطر بيعملوا ايه؟ يشيلوا الإيمان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأحبار لو قالوا لهم ده صفات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة بدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة وفهموهم أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صفاته ذكرت في التوراة بواحد اثنين ثلاثة هيعملوا إيه؟ هيأمنوا. فكانوا يعملوا إيه؟ يغيروا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يكتبوا ويتفقوا ويعلموا ويعملوا ايه؟ ويقبلوا. لان ايه السبب في القصه دي؟ ليه يا مولانا القصه دي اليهود؟ لان الاحبار لو ابلغوا حضره النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر فيه في التوراه وامن اليهود مكانه الاحبار هتبقى عامه زيهم زي مين؟ زي عامه الايه؟ اليهود. ما لو امن الاحبار وآمن عامة الإيه؟ الناس تساوى الجميع في الإسلام. فتشالت العظمة وتشالت الكلمة اللي ليها أمر ونهي وأقبلك والكهنوت. وطبعا الكهنوت ده كان له الأحبار بياخدوا من فلوس العوام والعوام بيدفعوا لهم فلوس عشان يخشوا الجنة. فبالتالي بيكسبوا. ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ايه؟ قال ايه في اليوم؟ ثمن قليل. ليه ثمن قليل؟ لانه اذا وزن المكاسب الدنيويه ووزن يوم الحساب ده كانت المكاسب الدنيويه ليس لها ايه؟ قيمه. خاصه ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال على الكافر يود الكافر يومئذ لو يفتدي ايه؟ بمن في الارض جميعا ثم يجيب. قال ربنا لو جاء بملء الارض ذهبا. طب انت وانت بتغير وبتبدل مش هتاخد ملء الارض ذهبا لكن هتاخد ايه؟ تمن. التمن ده ايه؟ ربنا قال على ايه؟ ثمنا قليلا. يا سلام. وقالوا لما ربنا وعدهم بالنار ان اللي هيخالف ومش هيؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ربنا قال هيدخلوا ايه؟ هيدخل النار جهنم والعياذ بالله. فبيقولوا ايه بقى؟ قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. يا سلام يا سلام، قال لك احنا هنخش النار؟ هنخش بس يعني ده ايام معدوده. انت تقدر تقعد في النار حتى ثانيه معدوده؟ مش يا مش يا مش ايام، مش ايام معدوده. لا انت مسنا يعني مش هتيجي ناحيتنا، مش هتولسعنا، مش هتعذبنا، مش هتحرق، مش هتحرقنا الا ايام. يا سلام، طب ما هتحرقك امال، مش هتحرقك ازاي؟ هو جوه في النار ياخد الرتبه معاه. قال انت مسنا الا ايام. طب وبعد كده؟ لا احنا قاعدين في نعيم. قالوا يعني اياما معدوده اللي هي علشان خاطر الاربعين يوم اللي عبدوا فيه ايه؟ العجل. قال ده هم اربعين يوم بس، ربنا هيعذبنا اربعين يوم. ليه اليوم الاربعين يوم اللي احنا ايه اللي احنا عبدنا فيهم العجل؟ انت تقعد اربعين يوم تتعذب؟ الله رب العالمين. ثم تزول. فربنا قال لحضرة النبي كل اتخذتم يعني ايه اتخذتم عنده، وحط الهمزة اتخذتم، وحط الهمزة دي للإنكار ان ده ما حصلش. هو انتوا خدتوا عهد كده مولانا؟ سؤال استنكاري. الا اتخذتم عند ايه؟ عند الله عهدا؟ خدتوا مسبب كده ان تقعدوا 40 يوم وبعد 40 يوم يقول لكم اخرجوا؟ فلن يخلف الله عهدا. لو كان ربنا اداكوا عهد يبقى ربنا ما خلفش عهد. طيب ليه ربنا قال كده؟ لان هم اليهود ما عندهمش اي حاجه تثبت ان ربنا سبحانه وتعالى عهد لهم بكده، ما عندهمش. فخد بالك ان الكلام ده بين اللي بيقوله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له قل، لما قالوا 40 يوم قال لهم طب تعالوا، لو ربنا اداكوا عهد بكده ربنا مش هيخلف عهد، بس وروني بقى الايه العهد ده، هاتوه من التوراة او قولوا لي امتى ربنا اداكوا العهد ده. قال فلن يخلف الله عهده بل تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني انتوا كده بتقولوا على ربنا اللي انتوا ايه؟ لا تعلمون. المشكلة هنا ان هو لما يقول 40 يوم وفي الاخر يفاجئوا بانه مش 40 يوم، مين هينجي بقى؟ مين اللي هينجي مين؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اداهم جمله خبريه في البدايه، قال لهم ربنا ما بيخلفش وعده. يعني لو انتوا عندكم ما يثبت ان ربنا هيعذبكم 40 يوم بس، خلاص يبقى هي 40 يوم بس. هاتوا لي بقى ده، هاتوا الكلام ده، جبتوا الكلام ده منين؟ مفيش اثبات. قال بلى، من كسب سيئه. والسيئه هنا معناها الشرك بالله. السيئة هنا معناها ايه؟ الشرك بالله. تمام؟ قال وأحاطت به خطيئته، أي استوت عليه وأحدقت به خطيئته، ها فمات مشركا. هما هم قالوا ان اللي عبد العجل، خد بالك من الايه، هم قالوا 40 يوم ايام المعدوده دي، يعني 40 يوم اللي احنا عبدنا بيهم ايه العجل، وبعد كده هيطلق سراحنا ويخرجنا. فربنا هنا قال لهم ازاي، ده من كسب سيئه اللي هو الشرك بالله واحاطت به خطيئته، يعني الشرك بالله حوطه من جميع الجهات وانتقل من الشرك الى العباده للعجل، خد بالك علشان ظهر الايه، ظهر الايه انت مش هتقدر تفهم اللي بيتقال ده ايه. يعني هنا هو الايه بتقول وقال لن تمسنا النار الا اياما معدودات، قل أأتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، ام تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قال لهم لا يا حبايبي، ده اللي عبد فيك اللي اشرك بربنا وخد معاه اله تاني، ده الاولاني، واحاطت به خطيئته يعني انغمس في عباده العجل، يبقى ده حاطط به ايه خطيئته بالشرك والعباده، ما هو اتنين، هو في شرك وفي ايه انغماس في الشرك. الشرك الاولاني اللي هو الايمان ان مع الله اله اخر، مع مولانا ان مع الله ايه اله اخر، اللي هو مين العجل اللي عملوه. الثاني ما عملش كده، ده ايه، ده هو اشرك وعبد، يبقى اللي اشرك وعبد احاطت به خطيئته، اللي اشرك وعبد احاطت به ايه خطيئته، ماشي. قال ايه، يبقى اللي كسب سيئه بالشرك بالله واحاطت به خطيئته عباده من دون الله اللي هو العجل. قال ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى بقى، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ما فيش حاجه اسمها 40 يوم ولا مش 40 يوم، ده على طول. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طيب في منهم رجع عن الكفر واستغفر ربنا وزي ما قلنا في الآيات اللي قبل كده ربنا قال لهم اقتلوا أنفسكم، وقلنا كم واحد يتقتل، فاكرين سؤال كم واحد يتقتل فاقتلوا أنفسكم، ما بنسمعش الدرس بنسمع وبنمشي. احنا 70,000 احنا قلنا عيب. أما مسلم ما يبقاش عارف قرآن، ولما يبقى متصوف مش عارف القرآن بتاع ربنا ولا معناه، ده بداية العلم، ده بداية الإيمان، ده بداية الولاية العلم يا مولانا، أساسية. نبقى نراجع الدروس تاني، نقول ده كام 70,000 إيه واحد اللي تابوا آمن ربنا سبحانه وتعالى. قال ايه، والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. يبقى بلى من كسب سيئه اشرك بالله وأحاطت به خطيئته وعبد العجل. ودول بقى فين؟ دول قال عليهم إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال عليهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار هم فيها إيه؟ خالدون. طب قال إيه بقى؟ خد بالك، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال على دول أصحاب، وقال على دول أصحاب. اشمعنا ربنا قال لفظ أصحاب؟ ليه قال أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ كلمة أصحاب يا مولانا لا تأتي إلا مع الاستمرارية الأبدية. ده تمليك، ده هياخد جهنم تمليك، وده هياخد الجنة تمليك. علشان كده ربنا نسب ليهم النار، ودول ربنا نسب ليهم الجنة، فقال دول أصحاب الجنة. زي ما بتقول دول إيه؟ مين أصحاب البيت ده؟ يقول لك ده فلان صاحب البيت ده. إيه صاحب البيت ده؟ قاعد فيه، مقيم أبدي، صاحبه ملكيته. ربنا قال على أصحاب جهنم دول ملكيته، أصحاب النار خالدين هم فيها خالدون، يعني دول أصحابها، أصحاب النار مش هاربين خالص، خادوا جهنم تمليك. روح بلا رجعة. والتانيين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك أصحاب إيه؟ الجنة، هم فيها إيه؟ خالدون. دول إيه؟ بقى أصحاب الجنة، بقت الجنة إيه؟ بتاعتهم. وشتتنا بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، شتتنا بين الاثنين. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة، خدنا الميثاق في التوراة. في حاجة يا باشا، المكاسب السيئة هي السيئة فيها مكسب. هم يروها شراء. فربنا سبحانه وتعالى لما هم بيكسبوا من وراء الأكاذيب هيكسبوا، فبيكسبوا بثمن ايه؟ قليل. فهم زي ما كسبوا بشركهم كانت النتيجة ان هم كسبوا ايه؟ سيئة. ما كسبوش مال، كسبوا ايه؟ سيئة. فهنا عشان كلمة المك دايما دايما دايما الشراء، الشراء يتبعوا حاجة من الاثنين، الشراء يتبعوا حاجة من الاثنين، يا إما مكسب يا إما خسارة. هم شايفافوا إن هم لما غيروا كسبوا إيه؟ فلوس. قال لا، ده انتوا كسبتوا إيه؟ سيئة. خد بالك من لفظ المعاني بتاعت القرآن خطيرة، لازم لازم يقول ان هو كسب لانه اشترى. بس انت كسبت ايه؟ ده كسبت سيئة، كسبت ايه؟ سيئة. انت شفت ان انت كسبت مال، بس انت كسبت في الاصل ايه؟ سيئة من بعد الايه؟ الشراء. لأن المكسب يأتي دائما بعد الإيه؟ بعد الشراء. قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، خد منهم في التوراة ميثاق، خد منهم إيه؟ ميثاق. وقلنا لهم لا تعبدون إيه؟ إلا الله. يبقى الميثاق بتاعهم كان وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. طيب خد بالك بقى، هو النبي صلى الله عليه وسلم قعد قال لهم اتخذتم عند الله عهد؟ انت خدتم ميثاق؟ لا، ما عرفوش. ربنا سبحانه وتعالى قال لا ده في ميثاق، بس الميثاق كان ايه؟ لا تعبدون الا الله. هو ده الميثاق اللي هم غيروه بدلوه. ايه اللي غيروه بدلوه؟ قالوا اصل احنا ربنا امرنا ان احنا ما نؤمنش باي رسول الا لما يجيب لنا ايه؟ قربان تاكله النار. شو ما قالوا كده؟ قالوا ربنا قال لنا كده، وقال ان ربنا قال هنعذبكم كده يعني واحد اللي هم الاربعين يوم ونخرجكم بعد كده. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا، قال لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وان تحسنوا الى ايه؟ الى والديكم. بس لا، وذي القربى واليتامى والمساكين. بص بقى، لان اليتيم عندهم كان ليس له قيمه، والمسكين ليس عنده قيمه، والفقير ليس عنده ايه؟ قيمه عند اليهود. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى لما قالوا لملك لهم اجعل لنا ملكا ملكا نقاتل في سبيل الله، لما ربنا اختار سيدنا طالوت قالوا ايه؟ ما عندوش فلوس. ايه ده؟ ده فقير. هو ده الميزان بتاعه، هو ده ميزانهم، ميزانهم الفلوس. عشان كده لما تتكلم مع واحد وتلاقيه ناشف في الفلوس، يا عم الشيخ تقول علي ده انت، هو انت يهودي؟ ليه؟ لان هم عندهم ميزان المال. فلا الفقير لا اليتيم عنده قيمه، ولا المسكين عنده قيمه. فربنا امرهم ان هم ايه؟ وذوي القربى. ليه؟ اصل لو راح لذوي القربى هيغرموا. مع ان الميثاق اللي هم بيقولوا عليه خدناه من ربنا، الميثاق ده ربنا قال، قال في ايه بقى؟ واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسان وذي القربى واليتامى والمساكين. هم دول خارجين عن حسابات، لان هينفق ايه عليهم. قال ايه بقى؟ وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم ايه؟ معرضون. يعني ربنا سبحانه وتعالى امرهم بالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وان يقول للناس ايه؟ حسنى. يعني لابد لهم، امرهم بان هم يامروا بالمعروف وينهوا عن ايه؟ عن المنكر. بس لا، واقيموا الصلاه. استنى بقى، ايه اقيموا الصلاه؟ ايه واقيموا الصلاه دي؟ هو انتوا عندكم صلاة تقام؟ لا. امال اقامة الصلاة دي مخصوصة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالمسلمين. يعني مخصوص بها مين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حلو؟ يعني ربنا قال ان الميثاق بتاعي مع اليهود ان هم يعملوا ايه؟ لا يعبدون الا الله وبالوالدين إحسان وذي القربى واليتامى والمساكين، وأن يقول للناس حسنا، يأمر بالمعروف وينهى عن الإيه؟ عن المنكر، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طب إيتاء الزكاة وإقامة الصلاة دي عند مين؟ عند المسلمين. يبقى ربنا أمرهم إن هم يتبعوا النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين يا مولانا؟ في التوراة، اللي هو أصلا جايب بأمر إيه؟ من ضمن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة أهو، وتؤتي الزكاة أهو. يبقى قال لهم أن تؤمنوا بالنبي اللي هيكون عنده في دينه إقامة صلاة وإيه وإيتاء زكاة. يا سلام. قال ثم توليتم، يعني أعرضتم عن الميثاق وما وفدوش الميثاق. طب السؤال بقى، اللي كانوا موجودين أيام النبي دول، خد بالك، اللي كانوا موجودين أيام النبي دول لحضروا ميثاق ولا وقعوا؟ لا، خد بالك من دي قاعدة شرعية صعبة جدا. دول اللي حضروا الميثاق ولا كانوا موجودين ساعة الميثاق؟ امال ايه القصة؟ امال ايه؟ امال ايه القصة دي؟ قال لك ايه؟ اصل اللي حضر دول اللي كانوا مع سيدنا موسى. اللي حضر دول كانوا مين؟ مع سيدنا موسى. اللي هم مين بقى؟ اجداد اجداد اجدادهم. الله، طب احنا يمشي علينا الموضوع ده؟ ايوه. طب ليه؟ انا مالي ومال جدي؟ اصل انت اتبعت ما علمت عن ابائكم، اتبعت اللي ابائكم قالوا ايه؟ قالوا عليه، فانتوا زيهم. فالامام، فانت لما تؤمن بشيء كانك حضرت نفس الشيء. يقول سيدي فخر الدين ايه في دي؟ قولوا له يا مولانا، احنا بنصدق بالاولياء، واحنا بنؤمن بكرامات الصالحين، واحنا بنؤمن بعلوم الغيب، وبنؤمن بمراتب السير، وبنؤمن بأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان نور، وبنؤمن بأن هذا النور جاء من النور الإلهي. قال كأنك أنت كنت موجود في نور النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما خلق. إيمانك أصلاً الأساسي، فهم إيمانهم غلط ومخالفة، وهم خالفوا الميثاق. طب اللي موجودين دول ما خالفوش ميثاق، بس لما جلودهم خالفوا الميثاق هم اتبعوا ايه؟ اجدادهم. فلما اتبعوا اجدادهم كأنهم هم بالضبط معهم في نفس الايه؟ المركبة. عشان ما تقولش ما حد يقول لك طب واحنا من؟ طب ما احنا ما حضرناش الميثاق ده، ما الميثاق ده ما تعرضش علينا. لا، تعرض عليك، تعرض علي انا ليه؟ انت مش امنت باللي هم قالوه، مش كذبت بنبي اخر زمان، مش كذبت اللي نزل في الميثاق باقامه الصلاه وايتاء الزكاه. يبقى زيك زي مين؟ زي اجدادك. يبقى انت زيك زيهم. يبقى لو انت كنت عايش في عصرهم هتعمل ايه؟ هتعمل كده برضه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى استثنى، قال إلا قليلا منكم. قال على ده ايه بقى؟ جماعة أمنت، ومنهم من ايه؟ من أعلن إسلامه. وزي مين؟ زي سيدنا عبد الله ابن سلام رضوان الله عليه. سيدنا عبد الله ابن سلام لما اجتمع اليهود وقالوا احنا عايزين نثبت كذب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا على الرجل، قالوا ده عنده علم كتير، مين اللي يقدر عليه؟ بعد ما قعدوا وتفاوضوا الأحبار قالوا بقى ده ما فيش غير العمدة الكبير بتاعنا سيدنا عبد الله بن سلام اسمه إشمائيل. اسمه إشمائيل. فقعدوا معاه وقالوا له تعالى احنا عايزينك تثبت لنا محمد ده نبي ولا لا. يعني حتى هم لما راحوا لسيدنا عبد الله بن سلام راحوا له بمكر كمان، مش قالوا له احنا عايزين نثبت كذبه، لا قالوا له لا احنا عايزين نعرف هو نبي ولا مش نبي. فسيدنا عبد الله بن سلام جمع 444 مسألة، 444 مسألة، ودي إن شاء الله ربنا أحيانا نقوله. 444 مسألة دي جمعهم سيدنا عبد الله بن سلام وخد بعضه وطلع على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، خبط على الباب. فسيد الصحابة موجودين فقالوا افتحوا الباب إنه إشمائيل ابن سلام. فلما فتح الباب قام سيدنا عمر بن الخطاب وأمسك بإيه؟ بجلبابه، مسكه من إيه؟ من رقبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركه يا عمر. ثم قال أقبل يا أقبل يا ابن سلام، إن شئت قلت فيما جئت وإن شئت أخبرتك عما جئت من أجله. قال بل أخبرني يا محمد. قال جئت تخبرني عن 444 مسألة. قال صدقت. قال إن شئت أخبرتك ما هي وإن شئت سألت. قال بل أخبرني. قال جئت تسألني عن الواحد الذي ليس له إسنان والإسنان الذي ليس لهما ثالث والثلاثة الذين ليس لهم رابع والأربعة الذين ليس لهم خامس والخمسة الذين ليس لهم سادس والسادس الذي ليس له سابع والسابع الذي ليس له ثامن والثامن الذي ليس له تاسع والتاسع الذي له ليس له عاشر. قال كفى يا محمد بل أخبرك ما جئت من أجلي. قال له خلاص كده أسأل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم 444 مسألة ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن سلام. النبي قال له يا ابن سلام إني أعلم أنك صادق فاصدقني. قال قل يا محمد. قال يا ابن سلام ما مفتاح الجنة؟ قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال والله يا رسول الله إني أعلم أنك لرسول وأريد أن أسلم بين يديك. عايز إيه؟ أسلم. فقال ولكن اليهود أهل بهت وكذب فادعوهم يا رسول الله واخبرهم عني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت اليهود أحبار اليهود. جم أحبار اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن سلام مختفي أعجو. فقال ما قولكم في ابن سلام؟ هما بقى كانوا متفقين إيه معاه ان هو هيثبت الكذب. قال ابن سلام حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وصادق. فخرج عليهم وقال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا والله إن لنا لنعلم إنك لكاذب كذوب. وجاهل جهول وابن جاهلنا. أقص الآية. فهنا ربنا قال إيه؟ إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. معرضون حتى اللي أمنوا أنتم معرضين، معرضون عن إيمانهم بإيه؟ بكتابكم اللي اتحرف. وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم قبلتم الميثاق ووقعتم. أقررتم يعني وقعتم، وقعتم على الأمر اللي أنا أمرته. إيه الأمر اللي أنت أمرته يا رب؟ قال لا تعبدون إلا الله. اثنين وبالوالدين إحسانا. ثلاثة وذي القربى واليتامى والمساكين. أربعة وقول الناس حسنا. خمسة وأقيموا الصلاة. ستة وآتوا الزكاة. سبعة لا تسفكون دماءكم. تمانية ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. تمن أوامر إلهية ربنا كتبهم في ميثاقه مع بني إسرائيل، وبني إسرائيل وفقوا. الكلام ده كان فين؟ كان ما أمر به ربنا سيدنا موسى قبل ما يديله ايه؟ الالواح. قبل ما يديله الالواح. تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. يعني كانوا بيظلموا بعضهم بعض، ايوه، ويحكموا عليهم بخروجهم منين؟ من نفي، يعني اللي هم بيقول عليهم ايه؟ نفي. قال ثم أقررتم وأنتم تشهدون. احنا قلنا بقى، طب أنتم تشهدون، احنا ما شهدناش. يهود حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا عايشين في زمنه لم يشهدوا هذه الوقت. طيب ايه هنا اللفظ؟ احنا قلنا ايه بقى؟ لأنه هو آمن بما آمن به أجداده، فهو كأنه ايه؟ مثله. ان الله جاي مع الكافرين والمنافقين. وطالما انت امنت وصدقت اصبحت منين؟ كأنك ايه؟ زي ما قلنا كأنك شاهد. اللي امن ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو نور من الله، وان هذا النور خلق من نور الله، فهو يشهد على هذا، يبقى هو شاف ده. الإيمان بالشيء كأنك إيه؟ شاهدته. بمعنى تاني أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت لم ترى الله ولم ترى رسول الله. أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأنت لم ترى الله، وأن محمد رسول الله وأنت لم ترى سيدنا محمد رسول الله، ومع ذلك شهادتك دي أثبتتك ضمن إيه؟ المسلمين اللي هم مين؟ اللي هم حضروا حضرة النبي وشاهدوا أمام حضرة النبي بأنه لا إله إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. يبقى أصبح زيك إيه؟ زيهم. يبقى الإيمان بالشيء، الإيمان بالشيء معناها أنك حضرت. عشان كده ربنا قال وأنتم معرضون وأنتم تشهدون. الحديث هنا, الحديث هنا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث هنا لليهود اللي عاصروا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يعاصروا سيدنا موسى. عشان كده لما بيجي المشككين ويشكك المسلمين في القرآن الكريم بيمسكوا آيات زي كده يقول لهم وأنتم معرضون, احنا ما كناش موجودين, وأنتم تشهدون, بس احنا ما كناش ايه؟ مش موجودين, يبقى ما شهدناش. يبقى أنت كمسلم لازم تبقى فاهم ليه الكلام ده بيتقال, علشان لما حد يجي يناقشك تعرف ايه, تعرف ترد وتعرف ايه السبب. لكن ما تبقاش قاعد ما انتش فاهم اي حاجه في اي حاجه, وبالتالي ايه هو يكلمك وابليس واقف فين؟ في النص, يوصل لك يلقنه وانت تخش على ودانك المعلومه الخطا. طيب هنا علشان خاطر نفهم الأمور العقيدة, هنقف لحد هنا لحد الآية 84. هنا نطلع من الآيات هنا بالعقيدة. العقيدة هي أساس الإيمان, أساس الإيمان العقيدة, وضياع الإيمان يكون بسبب فساد العقيدة. فلو أنت أصبح لديك الإيمان اليقيني, أصبح عندك إيمان يقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من عند ربه, فأنت آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنك إيه شاهدته صلى الله عليه وسلم. العقيدة الإيمانية فيطبق عليك كل الأحكام. يعني واحد دلوقتي يهودي او كافر او مسيحي او اي ملة, اذا تكونت لديه العقيدة في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله, تطبق عليه احكام الشريعه. هتطبق عليه ايه؟ حكم الشرع, واصبح من المسلمين وكانه شهد ان لا اله الا الله. طب ده هو كان كافر, ده هو كان كافر فجاه بقى مسلم. ايوه لما شهد الشهادة اليقينية بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادة اليقينية اللي هي العقيدة أو العقائد الإيمانية هي أساس الإيمان, وخراب العقيدة يأتي من التشكك. أنت كسالك إلى الله, إن كان عندك عقيدة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أولياء الله الصالحين كأنك عاصرت أولياء الله الصالحين. فساد العقيدة يأتي منين يا مولانا؟ من التشكك. لذلك قال سيدي إبراهيم الدسوقي يا مريدي متشكك لا يصل، متشكك لا يصل، متلفت لا يصل. فساوم بين المتلفت عن الله والمتشكك. ولما تيجي تشوف المعنيين هتلاقي ان التانية تؤدي الى الاولى، التانية تؤدي الى ايه؟ الاولى. التلفت يؤدي الى التشكك، والتشكك يؤدي الى فساد العقيدة، وفساد العقيدة يؤدي الى ضياع الايمان. التلفت البعد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى سواهم. سؤال حلو، تمام. اللهم يا رب العالمين ثبت عقيدتنا يا رب العالمين، اللهم ثبت عقيدتنا يا رب العالمين، اللهم نجينا من الفتن أجمع يا رب العالمين، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، ثبت عقيدتنا يا رب العالمين، اللهم اكرمنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين، وبأوليائك الصالحين أجمعين رب العالمين، وشكرنا يا رب مع المؤمنين ومع الذاكرين ومع أهل البيت الأقربين رب العالمين. اللهم اجعل ايامنا كلها ذكرا، اللهم لا تجعل فينا غفله يا رب العالمين، واجعلنا ذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين، اللهم من علمك علما ومن نورك نورا ومن عطائك عطاء يا رب العالمين. يا نبي وسر فاتحا صلي على سيدنا وانا في الخارج، اللهم اكرمهم يا رب العالمين، اسرهم يا رب العالمين، اللهم رب العالمين وسع رزقهم اجمعين يا رب العالمين، فك كربهم اجمعين يا رب العالمين، حل ضائقتهم اجمعين يا رب العالمين. قال النبي وسر الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اشفنا وعافنا رب العالمين، اشف مرض اخواننا واخواتنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم رب العالمين نجح اخواننا الطلبة اجمعين يا رب العالمين في كل امتحان يا رب العالمين، وسع رزقنا اجمعين يا رب العالمين، اكرم اخواننا حاضرين واكرم اخواننا غائبين يا رب العالمين، وكرمنا كل واحد باسمه يا رب العالمين، ولا تخرجنا من هذا المقام الا ونحن مجبورين خاطر يا رب العالمين. بأن النبي يوسف الفاتحة. سيدنا محمد في الأوراد والمراقبة يا شيخ. رب العالمين اللهم نشدنا في الأوراد والمراقبة رب العالمين، نرجنا في مدارك الذكر والصالحين رب العالمين، اللهم نحن ذكر القلب رب العالمين، اللهم نحن ذكر القلب رب العالمين، اللهم نحن ذكر القلب رب العالمين. النبي يوسف الفاتحة.